على الطريق. زهور على الطريق، تأليف حسن السمرة، إخراج آمال صادق. الحمد لله كده خلصت التقرير. هي الساعة كام دلوقتي؟ ياه، 2:30. الشغل سرق الوقت من غير ما أحس. أما اتصل بالبيت قال زمان منى قلقانة لغيابي لحد دلوقتي. ألو؟ أيوة يا منى، أنا آسف يا حبيبتي، غصب عني كان لازم أخلص الميزانية عشان أسلم التقرير بكرة الصبح. أيوة أنا عارف إن الساعة 2، والله ما حسيت بالوقت. عموما أنا جاي على طول. لا، العربية لسه عند الميكانيكي، ما تقلقيش هاخد تاكسي. مع السلامة. يوه، هي رجعت تمطر تاني؟ هو ده وقته؟ كويس إن معايا البلطو والشمسية. فين بقى في الشتا حتى ما فيش تاكسي؟ هفضل واقف كده امشي على جنب لحد ما اوصل اول الشارع، يمكن الاقي تاكسي. ياه، دي باين عليها مش هتبطل شتا. ايه ده؟ انا سامع صوت حد بيعيط. الصوت جاي من الركن اللي هناك ده. دي طفلة صغيرة. لا حول ولا قوة إلا بالله، دي متغرقة مية وهدومها خفيفة. يا ترى إيه اللي جابها هنا؟ ما تخافيش يا بنتي، إنتي إيه اللي جابك هنا وقاعدة هنا ليه؟ لا حول ولا قوة، إنتي هدومك كلها مبلولة. طيب قوليلي، إنتي تايهة؟ طب انتي ساكنة فين وانا وديكي لغاية البيت؟ ما تعيطيش ما تعيطيش يا شطر. انتي اسمك ايه؟ مش عايزة تتكلمي؟ طيب قومي قومي، ما تخافيش، ما هو مش معقول هتفضلي هنا. يلا يلا تعالي معايا، اداري في البلطو وانا معايا شمسية تحمينا من الشتا. يلا بقى ما تخافيش. الحمد لله اهو تاكسي جاي من ناحيتنا اهو. تاكس تاكس، استنى يا اسطى، خدنا معاك. ادخلي ما تخافيش. ما تقفلش الباب. معقوله هسيب باب الشقه مفتوح؟ ايوه سيبه مفتوح. انت جيت يا حبيبي؟ ايوه جيت. الله، مين البنت دي يا شريف؟ بعدين اقول لك يا منى، المهم دلوقتي حاولي تشوفي لها حاجه تلبسها بدل الهدوم المبلوله دي. واجيب لها هدوم منين على قدها دي؟ اتصرفي يا منى، البنت هتموت من البرد. طب مش بس اعرف الاول؟ بعدين هقول لك. الله، دي اغمى عليها. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طب شيلها بسرعه يا شريف، شيلها وحطها على الكنبه هنا. حاضر حاضر، هاتلها بطانيه وغطيها. طيب طيب، انا هتصل بالدكتور يسر يجي حالا، يجي يشوف البنت اللي تموت. طب يلا بسرعه، انا مش عارفه بس ايه المشكله اللي انت جايبها لنا معاك دي. الو دكتور يسري، معلش انا اسف ان صحتك من النوم دلوقتي، ارجوك تحضر حالا. ايوه ايوه الحاله مستعجله قوي. ايوه انا شريف. شريف يا دكتور يسري. ايوه شريف عبد الوهاب، في البيت طبعا، ما تتاخرش انا في انتظارك. مين دي يا شريف؟ علمي علمك. يعني ايه؟ جبتها من الشارع كده؟ ايوه لقيتها في الشارع زي ما انت شايفاها كده، ومش معقول كنت اسيبها. ومين اهلها؟ ما عندكش اي معلومات عنها؟ دي ما نطقتش بكلمة واحدة. وازاي تجيب بنت صغيرة بالشكل ده ما تعرفش عنها اي حاجة؟ الانسانية والرحمة يا منى، لو انت كنت مكاني كنت هتعملي ايه؟ هتسيبيها تموت في الشتاء والبرد، ولا هتعملي اللي انا عملته؟ طب وبعدين؟ دي مشكلة مشكلة يا شريف. ان شاء الله لا مشكلة ولا حاجة، لما تفوق هنعرف منها كل حاجة. يا ريت تجيب لها الدواء ده حالا وبسرعه يا شريف. هي عندها ايه يا دكتور؟ عندها نزله شعبيه حاده، وممكن تقلب بحاجه اخطر من كده. طب مش الأفضل إن إحنا نوديها المستشفى يا دكتور؟ الأفضل ما تتحركش خالص، نقلها للمستشفى هيتسبب في مضاعفات، وإحنا مش عاوزين نعرضها للهواء والبرد. طيب يا ريت توصلني لأقرب صيدلية للعربية عند الميكانيكي. تحت أمرك. ويا ريت يا مدام منى أول ما شريف يجيب الحقن اللي كتبتها تديها واحدة منهم على طول في العضل. حاضر يا دكتور. يعني حالتها ما فيهاش خطورة يا دكتور؟ إن شاء الله ما فيش خطورة، بس لو تاخد الدواء بانتظام لمدة أسبوعين. أصلي البنت ضعيفة وجسمها مش بيستحمل أي مضاعفات، لكن مع التغذية والانتظام في علاجها هتبقى كويسة. الحمد لله الصيدلية فاتحة هناك اهي. لكن ما قلتليش يا شريف مين البنت دي؟ دي حكاية أقولها لك بعدين، بس معلش يا دكتور يسري استناني لغاية ما أجيب الدواء ورجعني تاني. حاضر يا سيدي، أنا والعربية تحت أمرك. قوم اصحى، ما تقوم يا اخويا. الله، في ايه فهيب على الصبح؟ بيتك يا حبيبي، بيتك مقصفت الرقبه. فتاحه كريمه رزاقه عليم، عملت لك ايه وليه؟ هربت. سماح بنتي هربت ازاي؟ قمت من النوم لقيت باب الشقه مفتوح والبت مش موجوده. مش يمكن نزلت تجيب حاجه من الشارع؟ لا يا اخويا، ما فيش حد بعتها تجيب حاجه، دي طفشت. سترك يا رب. يعني ايه البت ضاعت؟ لا يا حبيبي ما تخافش عليها، تلاقيها حنت لامها، ما هي وش فقر زيها. البت لو طفشت تبقى طفشت من عمايلك فيها. عبد الستار اصطبح قول يا صبح. شخط ونطر وضرب وغسيل ومسح، مش شغلاها خدامه ومش عايزاها تطفش. غلطانه يعني اللي عاوزاها تبقى ست بيت وتنفع نفسيها؟ اشمعنى بنت اللي عايزاها تطلع ست بيت وولادك على ايديهم نقش الحنه؟ يعني ما بتعمليش فيهم كده ليه؟ ده انت مطفحاها الدم ومشغلاها خدامه ليكي ولولادك. يا ترى انت فين يا سماح؟ ادي الحكايه من اولها لاخرها يا منى. اكيد البنت دي عامله مصيبه وهربانه من اهلها. بقى معقولة؟ معقولة عيلة زي دي تعمل مصيبة؟ وليه لا؟ أنا مش قادرة أعرف أنت بتورطنا ليه في مشاكل إحنا في غنى عنها. اسمع لما أقولك، أنت لازم تبلغ البوليس. أنت ليه بتكبري الموضوع بالشكل ده؟ مش جايز تكون مظلومة ومجني عليها؟ حتى ولو كان كلامك ده مظبوط، تقوم تهرب من بيت أهلها؟ دي لسه عيلة صغيرة، وأكيد الضغوط اللي شافتها خلتها تهرب. وعموما ما نسبقش الأحداث، بس الافضل برضو ان انت تبلغ البوليس يا شريف وتبعدنا عن المشاكل. ومن باب الرحمه والانسانيه اننا نراعيها لغايه ما تخف الاول. وبعد كده؟ وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. وما تعرفش هربت ليه؟ اكيد ابي من معامله مراتي دي، وليه مفتريه منها لله بيه. وازاي امها بتعملها بالطريقه دي؟ دي مش امها حظابط. امها طلقتها من زمان، وهي دلوقتي على ذمة راجل تاني. طب مش يجوز ان بنتك سماح راحت لامها؟ ما انا لسه بيجي من عندها. طب وعايزني اعمل لك ايه دلوقتي؟ تدورولي على بنتها بيه، تشوفولي البنت راحت فين. معاك صورة لبنتك؟ لا بيه. عموما تبقى تجيب لنا صورتها عشان نوزعها على كل الاقسام، يمكن واحد ابن حلال يكون لقاها ويرجعها لك. ربنا يسمع منك بيه، ربنا يسمع منك بيه. يلا يا حلو، يلا افتحي بقك. لا، لو مش هتاخدي الدواء يبقى مش هتخفي. ايوة كده، برافو عليكي، بالشفا ان شاء الله يا حبيبتي. لا لسه، نص الكوباية زي ما هو، لازم تشربي اللبن كله. يلا يلا يلا. ها؟ اهو كده، برافو عليك. بصي بقى، الساندوتشات دي كلها لازم تاكليها وما تخليش منها ولا فتفوتة. ها؟ مساء الخير على الحلوين. اهلا اهلا يا شريف. حذري فذري بقى، أنا جايب إيه؟ جايب إيه؟ افتحي الكياس دي وشوفي بنفسك. الله، دي هدوم جديدة كده برضو؟ طب مش تقولي كنت اخترت الحاجات دي معاك؟ أنا حبيت أعملها مفاجأة. قوليلي بقى إزاي صحتها دلوقتي؟ الحمد لله صحتها أحسن بكتير. يبقى مش ناقص بقى غير إنها تغير جو البيت. خلاص أهو بكرة الجمعة، حضرتك بقى تتفضل تاخدنا بالعربية بتاعتك وتفسحنا. مش الصبح بدري. يا حبيبتي يا ضناي، دي بنتي يا سيد، لازم أدور عليها لازم. هتدوري عليها فين بس؟ دي إبرة في وسط قش. أدور عليها وخلاص يا أخوي. يا حبيبتي يا بنتي، يا ترى بتاكلي إزاي وبتنامي إزاي؟ ما أنا قلتلك من الأول هاتيها تقعد معانا وسط الولاد، قلتلي أبوها أولى بتربيتها. كنت أعمل إيه بس؟ مش هو اللي تمسك بيها، ما قدرتش أقول له لا. ما عرفش إن ربنا حيبليها بمرات أب تسود عيشتها وتخلي حياتها عذاب. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تقلقيش يا مسماح، انا هقلب لك الدنيا عليها واطيها لغايه ما الاقيه. انا خايفه بس الله لا يقدر، يعني لا يكون جرى لها حاجه. اتفقلي خير يا مسماح، اتفقلي خير يا رب. وادعي لها كده تكون وقعت في ايد ناس طيبين يحافظوا عليها يا رب. البنت نامت؟ ايوه نامت. مش ملاحظه ان حياتنا اتغيرت فعلا من ساعة البنت دي ما دخلت البيت؟ أنا فاهمة قصدك يا شريف، لكن ده ما يمنعش أبدا إن أنت برضو لازم تبلغ البوليس عن وجود البنت هنا عندنا. أنت ليه بتحاولي تصحينا من الحلم الجميل اللي احنا عايشين فيه بكلام ملوش أي لازمة يا منى؟ أنا منكرش إنها فعلا ملت حياتنا بهجة وسعادة، لكن أكيد تسببت لناس تانية بالتعاسة، وأنا مش هقدر أتخذ أي قرار إلا لما أعرف حكايتها. وأظن البنت دلوقتي ارتبطت بينا وحست وقيانا بالأمان، وما افتكرش إنها هتخبي علينا حاجة. أنا عارفة إن السكينة سرقانة، لكن إحنا لازم نصحى من الحلم الجميل ده بقى يا شريف. أنا فعلا حسيت معاها بالأمومة، وإنت كمان شايفك متعلق بيها قوي. تقصدي إيه يا ماما؟ إذا كان ربنا ما أرد لناش الخلفة، مش معنى كده إن إحنا نسرق ولاد الناس. ما تكمليش أرجوكي، أنا سعادتي كلها لما لقيتي سعيدة وفرحانة. صدقيني يا منى، ما تتعلقش بحبل دايب يا شريف. يعني إيه؟ البنت كده كده لازم هترجع لأهلها، وساعتها الأمور كلها هتتغير، وأنا مش عايزة الصدمة تبقى قوية علينا، عشان كده مش عايزك تتعلق بالبنت أكتر من كده. ولو نفسك يعني في عيال، يبقى خلاص مفيش قدامك غير انك تتجوز، وانا مش حمانة، ده حقك وانا مش انانية. انت رحتي لبعيد قوي، انا فعلا اتمنى يكون لي ولد او بنت يشيلوا اسمي، لكن يكونوا منك انتي. مادام ربنا ما اردش يبقى خلاص لازم نرضى بحكمه، ومفيش قوة على الارض تقدر تبعدني عنك. والبنت اللي انت تعلقت بيها وانا كمان يا شريف بدأت أضعف قدامها. ارتباطنا بيها مش ضعف، دي رحمة وإنسانية. البنت محتاجة كلمة حب وحضن دافي يعوضها عن الحرمان، إيد تتمدلها وتنتشلها من الضياع، محتاجة جو نظيف تعيش جواه. فعلا هي دي الحقيقة. صدقيني هو ده شعوري، إنقاذ طفلة بريئة في عمر الزهور محتاجة رعاية وأمان، وإحنا ما كناش أكتر من طوق النجاة اللي تعلقت بيه عشان ناخدها لبر الأمان. البنت راحت كأنها فص ملح وداب. يا خويا ما تقلقش قوي كده، بكرة ترجع. هتروح فين يعني؟ أديني اديت صورتها للبوليس، ربنا يستر عليها. قبل ما احكيلك حكاية كل يوم، عاوزاك انت الليله دي تحكي لي حكايتك يا حبيبتي. ها، وصدقيني مهما كانت الحكايه مش عايزاكي تخافي، لان انا وبابا شريف مش ممكن ابدا هنسيبك الا لما نحل مشكلتك. حاضر يا ماما منى، انا هقول لك على كل حاجه. سماح ضاعت يا فهيمة، دي ما صدقت تهرب من السجن اللي كانت فيه. بتسمي العز اللي هي كانت عايشة فيه سجن؟ يا ريتها كانت عاشت في الفقر، كان ارحم لها. ما هو في ناس كده ترفس النعمة برجليها. انا اللي ما قدرتش احافظ عليها، انا السبب، لكن الندم حيفيد بيه. هي اللي نمرودة ووش فقر زي امها. اخرصي، اوعي تجيبي سيرة امها على لسانك، دي ضفرها برقبة عشرة زيك. انت بتشتمني يا عبد الستار؟ بتطول لسانك عليا؟ مش ناقص كمان غير انك تقوم تضربني. انت في حد يقدر عليك يا مفترية؟ هلا هلا، دي نغمة جديدة حنت للقديمة يا اخويا. طب اتفضل بقى من غير ما ترد. اطلع من بيتي وما تورينيش وشك هنا تاني. الله قسما عظما الم عليك ام لا اله الا الله، وخلف ضحتك بجلاجل، واللي ما يشتري يتفرج. الله الله الله الله، انت اتجننت يا وليا. ايوه اتجننت يوم ما وافقت اتجوز شحات، لا شغله ولا مشغله، واكل شارب نايم ولا سلطان زمانك. ويا خساره مش محوق في جتتك، عايش من حر مالي وفي الاخر بتشتمني. صحيح زي القطط. هو ده اللي قدرت عليه؟ وحياتك كنت ماشي قبل ما تقوليها، سيبلك العز والجاه والسلطان. صحيح اللي يعيش من ظهر وليا يلبس له طرحة. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخة. هي دي كل الحكاية يا شريف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني فعلا البنت كانت ضحية؟ عايزة إيه أكتر من كده؟ أمها كان عندها حق لما انفصلت عن أبوها، واحد عاطل لا شغلة ولا مشغلة، شغال في المحارة يشتغل يوم وعشرة لأ، واللي بيكسبه يضيعه في السهر والكيف، ومش سائل لا في مراته ولا في بنته. بس أمها كانت بتصرف منين؟ كان عندها يا سيدي مكنة خياطة، اشتغلت عليها عشان تقدر توفر لقمة البنت وإيجار للسكن. وسماح طلعتها من المدرسة طبعا، ولما حست بأنها مش قادرة تواصل معاها اتفقت مع أبوها ياخدها ويربيها، لأن ظروفه بعد جوازه كانت أحسن منها، واضطرت هي كمان تتجوز عشان خاطر تعيش. لكن قولي أنت ناوي على إيه دلوقتي يا شريف؟ مش عارف يا منى. ما احنا مادام عرفنا عنوان أبوها وأمها لازم نبلغ البوليس، وأنا قلتها لك وكررتها لك أكتر من 10 مرات. ما هو مش ده الحل، الشرطة هترجع البنت لأبوها وهتنتهي المشكلة على كده. المفروض إن القانون يحاسب ناس زي دول أهملوا وقصروا في تربية بنتهم. خسارة بنت زي سماح، حلوة وذكية، تبقى ضحية أب وأم ما عندهمش وعي. كان ممكن تواصل تعليمها وتبقى عنصر صالح يفيد المجتمع، لكن بجهلهم كانوا هيتسببوا في تشريدها. كان ممكن تقع في إيد واحد يعلمها السرقة والنشل، ولا يخليها استغفر الله العظيم. الدنيا فيها العجائب يا شريف، واحنا بقى مش هنصلح الكون. كون ايه اللي هنصلحه؟ ناس زي دول محتاجين حد يفوقهم ويصحيهم. الظروف المادية هي سبب كل المشاكل. دي شماعة بنعلق عليها اخطائنا، عمر المادة ما كانت السبب. عموما كل ده ما يمنعش ابدا ان وجود سماح دلوقتي غير قانوني، وقعتها عندنا هنا يعتبر أكبر غلط. ما تقلقيش يا منى، أنا هتصرف وأعمل الصح. أبوها راح القسم وعمل محضر واداهم صورتها يا ستي. وأنا هفضل قاعدة كده وحتى إيجي على خدي. وحنعمل إيه بس؟ ما احنا دورنا عليها في كل حتة، نسيب الحكومة بقى تشوف شغلها. عشان خاطري يا سيد، عشان خاطري. ربنا يكرمك ويديك الصح، انا قلبي حاسس ان بنتي موجود وقريبه مني. بنتك نبيها وذكيه، واكيد لو حد لقاها ممكن تقول له العنوان، وده املنا في ربنا. ايوه، اي خدمه يا اخويا؟ دي شقه ام سماح. انا يا اخويا انا جيت اطمنك على بنتي. بنتي انت لقيتها؟ يا من انت كريم يا رب، يا من انت كريم. اتفضل اتفضل ادخل اتفضل. بس لو سمحتوا لي انا ليا كلمتين احب اقولهم. ايوه. انت ما جبتهاش معاك ليه يا اخويا؟ يبقى اكيد حصل لها حاجه. ما تكذبش على يا عم المعروف. يا ستي والله بنتك بخير الحمد لله. وبصراحه هي اول ما لقيتها كانت مريضه، بس الحمد لله دلوقتي خفت وبقت كويسه. كتر خيرك يا بيه، كتر خيرك، منه لله اللي كان السبب. في حد يعمل في ضناه كده؟ انا كان ممكن اروح الشرطه وابلغ، وكنتم دخلتم في سين وجيم، لكن ظروف البنت هي اللي منعتني. ازاي ادخل بنت بريئه اسم بوليس وممكن يحجزوها وسط المجرمين؟ ربنا يستر عليك زي ما سترتها. انا قبل ما اجي هنا رحت لابوها، لقيته ساب مراته عشان بنته. لكن بعد ايه؟ والله يا بيه انا طلبت من امها تجيب البنت هنا وتتربى في وسط ولادي. انا راجل اعرف ربنا كويس، لكن هي بقى اللي رفضت وقالت لي ابوها اولى بتربيتها. مش ده اللي حصل يا ام سماح؟ انا غلطانه يا اخويا، انا غلطانه، ربنا يسامحني. انا كنت بس خايفه اللي تعملها وحش يا سيد. اعوذ بالله من تفكيرك. انت يعني شفت مني حاجه وحشه لا سمح الله عشان تحكمي عليا بالطريقه دي؟ معلش معلش، معذوره هي كمان. انا ست مكسوره الجناح، وابوها ربنا يسامحه بقى وراني نجوم الليل في عز الظهر، وبعد الطلاق ما قدرتش اكمل شغل، تعبت قوي. ولولا سيد ربنا يكرمه كنت اشتغلت خدامه في البيوت، وشغلت بيتش معايا كمان. وبخيبه عقلي قلت اوجهها لابوها لما سمعت انه اتجوز يعني وبيلعب بالفلوس. فلوس الست؟ وده اللي حصل يا اخويا. سماح عايزه تحس بانها عايشه زي اي بنت في سنها، تحس بحنان امها وتعوضها عن حنان ابوها. وانا رحت فين يا استاذ؟ دي زي بنت وربنا اللي يعلم. بس للأسف سماح كرهت أبوها وأمها ومش عايزة ترجع لهم. ليها حق، ليها حق تكرهنا يا أخوي. نحاول نرجع المية لمجاريها بيه. الفترة اللي سماح قعدتها معايا ومع مراتي اتمسكت بينا، لما لقت منا العطف والحنان حبتنا، وإحنا كمان حبيناها. كان ممكن ننساق ورا عواطفنا ونخليها عندنا عشان ربنا ما أراد لناش بالخلفة، لكن مراتي قالت لي كلمة واحدة فوقتني من الحلم اللي كنت فيه. قالت لي احنا بنسرق السعادة من غيرنا، ولا يمكن لا يمكن نحرم بنت من امها وابوها. دي ست طيبة اميرة، وجميلها ده هشيله على راسي. ده مش جميل يا ام سماح، بس احنا مش طالبين منك غير انك تحافظي على بنتك، خليها تحس بحنانك. يا حبيبتي يا بنتي يا حبيبتي، سامحيني سامحيني، ما فكرت الصح، انا غلطانه في حقك يا بنتي. ده انا فرط في عين من عليا، ما فرطش فيكي ابدا يا حبيبتي. خلاص خلاص بقى ام سماح، اهي بنتك رجعت لك والحمد لله. لله الحمد لله. انا بحبكم قوي وعمري ما هنساك يا بابا شريف، ولا انت يا ماما منى. البيت بيتك يا حبيبتي، ولازم تيجي تزورينا، واحنا كمان هنبقى نيجي نزورك. انا عايزك كمان تتشطري في المدرسه يا سماح. انا هرجع المدرسه تاني. ايوه ماما هترجعك المدرسه تاني، وانا مستعد لاي مصاريف تحتاجها سماح. الله، وانا رحت فين بس يا استاذ؟ ده انا هجيب لها احسن مدرسين يعوضوها عن اللي فات. ويا ريت يا عم سيد تحاول تطمن ابوها. ودي حاجه تفوتني برضو يا بيه، انا راجل اعرف الاصول، وفي اي وقت يحب يشوف بنته مش هقول له لا. ربنا يخليه ويديك على قد نيتك يا سيد يا رب. الو، ايوه يا منى، انا اسف يا حبيبتي هتاخر عليكي شويه. نعم، اه والله عارف ان الساعه 2. طيب طيب انا هاجي على طول. بعدين بقى في الشتا ده لازم امشي على اول الشارع عشان اشوف تاكسي يروحني. يلا وادي الشمسية. الله، ايه الصوت ده؟ ده صوت طفل بيعيط. تاني كنتم مع زهور على الطريق. قام بأداء الأدوار حسب سماع الأصوات: أيمن الخشاب في دور شريف، سوسن صالح في دور منى، يمنى أسامة في دور سماح، أمين بدوي في دور يسري، إبراهيم الملاح في دور عبد الستار، عرفة عبد الرسول في دور فهيمة، فريدة صلاح في دور الأم، أحمد أبو العينين في دور سيد، وأحمد عبد الرحمن في دور الضابط. الهندسة الصوتية: محمد فوزي وإيمان إبراهيم. زهور على الطريق، تأليف حسن السمرة، إخراج آمال صادق.